وقال من يقع الحديث الصحيح ثمانية، لكن في بعض الأحاديث التي يدون في الصحة أربعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.